لكنه بعد انتهائه منه يرغب ويحب أن يطلع الناس على هذا العمل، وليس حبه لذلك الاطلاع السمعة والرياء، كمن يؤلف كتابا في العلم بنية صالحة لنفع العباد، وبعد انتهائه منه يرغب في اطلاع الناس عليه فيطبعه مثلا. فاختلف الفقهاء في مثل هذا الحب بعد الانتهاء من العمل الصالح بإخلاص، اختلفوا في هذا على مذهبين. الأول لشيخ مالك ربيعة، فإنه ذهب إلى أنه ينبغي الكتم وعدم حب اطلاعه وعدم حب اطلاع الناس عليه. والرأي الثاني لتلميذه مالك بن أنس رحمهم الله جميعا، فإن مالكا ذهب إلى أنه لا بأس في رغبته في اطلاعهم عليه بعد انتهائه من العمل. وإلى الرأيين أشار صاحب مطهرة القلوب عن قطر الذنوب بقوله من متأخري فقهاء المالكية: والمستحب لشعور الناس راى بسعيه لدى أناس، والنجم لم ير به من باس إن بني السعي على أساس. انتهت الإشارة من هذا الفقيه إلى هذين الرأيين. وقول ابن عاشر بعد ذلك: وحسد هذا معطوف على الرياء قبله، وهو مصدر حسد يحسد ويحسد، بمعنى تمني، أو حسد يحسد ويحسد أي تمنى زوال نعمة الغير إليه، أو تمنى زوال هذه النعمة عن صاحبها وإن لم ينتقل إليه هو. ويدل على هذا قول الشاعر يصف الجن، قال: أتوا ناري فقلت منون أنتم، فقال الجن قلت عموا ظلاما، فقلت إلى الطعام، فقال منهم زعيم يحسد الإنس الطعام، لقد فضلتم بالأكل عنا ولكن ذاك يعقبكم سقاما. فمعنى الحسد في اللغة على هذا تمني الحاسد زوال النعمة المحسود إليه، وهو شرعا إذا أنعم الله على أخيك نعمة فكرهت تلك النعمة وأحببت زوالها، فهذه الحالة منك إذا حصلت حسد شرعا. وأما إذا لم تحب زوالها ولم تكره وجودها ودوامها، ولكنك تريد لنفسك مثلها مثلا، فهذا يسمى غبطة، هذا يسمى غبطة. فالحسد حرام، وهو مرض. فالحسد حرام، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء العاشر من مجموع فتاواه في تعريف الحسد والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. انتهى كلامه رحمه الله. واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا التحقيق لتعريف الحسد آخذا له من قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق. ووجه أخذه أن الآية أفادت أنهم يودون أي يتمنون ارتدادكم حسدا، فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق، لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل بل لم يحصل لهم مثله حسدوكم. هذه خلاصة وجه الاستدلال ابن تيمية على هذا التحقيق لتعريف الحسد. فالحسد إذن حرام وهو مرض غالب، فلا يخلص منه إلا قليل من الناس. والدليل على تحريم الحسد الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات منها قوله عز وجل في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد. وجه الاستدلال به أن الجار والمجرور معطوفان بالواو على نظيرهما في أول السورة، والعامل فيهما واحد هو الفعل أعوذ، والعوذ في اللغة الالتجاء والاستجارة من مكروه، وهو شر الحاسد إذا حسد، فيلتجأ منه بالله رب الفلق. وما كان كذلك من الشرور ففعله لا شك في تحريمه. ومنها قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين له الحق كما تقدم. أما السنة فأحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد، فإن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود. فقوله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد مفيد للنهي عن الحسد، والنهي يقتضي التحريم، لأن إياكم والحسد أسلوب تحذير في علم النحو والتقدير. ابتعدوا أو احذروا أو جنبوا الحسد، جنبوا إياكم واحذروا الحسد، أو جنبوا إياكم واحذروا الحسد. وهذا أسلوب تحذير، ولا يحذر الله بشيء إلا وهو حرام. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبغي بعضكم على بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه البخاري ومسلم، ومحل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا، لا تحاسدوا. وجه الاستدلال أن لا ناهية جازمة، وتحاسد فعل مضارع مجزوم بها، فأفاد ذلك النهي شرعا عن التحاسد. والتحاسد هو تفاعل يكون بين اثنين، فأفاد الحديث النهي عن حسد كل منهما صاحبه، ويعلم منه النهي عن الحسد من جانب واحد، طرف واحد، بطريق الأولى كما تقدم في الحديث السابق. وأما الإجماع فهو منعقد على ما اقتضته هذه الأدلة من الكتاب والسنة. وقول ابن عاشر بعد ذلك: عجب، معطوف على حسد قبله بإسقاط الحرف العاطف، وهو والعجب في اللغة الزهو، يقال زهي فلان بكذا على المجهول تاه وتكبر، وزهى فلان بكذا على المعلوم أي تكبر أيضا، وزهى فلان الكبر جعله معجبا بنفسه. وإلى هذا المعنى أشار ابن مالك في الإعلام بمثلث الكلام بقوله: عجب بتثليث، ومقصود العرب بالعجب زهو المرء ذي الإعجاب، وهو أي العجب في الشرع استعظام نعمة الله والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى الله المنعم جل جلاله. فالعجب يدعو إلى الكبر، إذ العجب أحد أسباب التكبر على الناس، والعجب يدعو إلى لسان الذنوب مع الله وإلى إهمالها بنسيانها أو استصغارها عند تذكره لها، فلا يخاف ولا يسعى في تداركه إياها. ويدعو العجب صاحبه إلى استعظام ما يفعله من الأعمال، ناسيا نعمة الله عليه بتوفيقه إلى فعلها، ويتولد من ذلك أن يعمى عن آفات عمله فلا يراقب ولا يحاسب نفسه. فالعجب مذموم فهو حرام، والدليل على تحريمه الكتاب والسنة. الكتاب والسنة. أما الكتاب أما الكتاب انتظروا قليلا أنا أشوف هذا. أما الكتاب فمنه آيات، فآيات منها قوله تعالى: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. وجه الاستدلال أن الآية أفادت إنكار إعجابهم بكثرتهم إذ استعظموا هذه النعمة ناسين أنها من الله بتوفيقه لهم على الحصول عليها، فدل هذا الإنكار على ذم الإعجاب مطلقا، وذلك يفيد تحريمه شرعا. ومنها قوله تعالى، ومن هذه الآيات قوله تعالى في سورة الحشر، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. انتهت الآية. وموضع الاستدلال قوله وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى رد على الكفار إعجابهم بحصونهم التي ظنوا بسبب إعجابهم بها أنها مانعتهم من الله، فكانت عاقبة ذلك الإعجاب هلاكهم، فلم تنفعهم الحصون. فإذا كانت عاقبة الإعجاب هلاكا في الكافر، فالمسلم يكون العجب في حقه مذموما شرعا لا محالة، وذلك يدل على تحريمه. وقد تقدمت الإشارة إلى تأصيل حكم مثل هذا الذم في الشرع من ابن القيم في الجزء الرابع من كتابه بدائع الفوائد، إذ قال إن كل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله أو عتب عليه دل ذلك على المنع من الفعل، وأن دلالة هذا المنع على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة. انتهى كلامه كما تقدم. قلت وهذه الطريقة في الوصول إلى الحكم يقال له استدلال في عرف الأصوليين وليس نصا في الدلالة. وممن نبه على ذلك على هذا ابن بطال في شرح البخاري رحمه الله. وأما السنة، وأما الدليل من السنة على تحريم العجب فأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. انتهى الحديث. أخرجه الطبراني في الأوسط وفيه زيادة. وموضع الاستدلال قوله وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ووجه الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم أعد إعجاب كل ذي رأي برأيه من المهلكات، فلزم أن يكون هذا الإعجاب مذموما ذما لإفضائه بصاحبه إلى الهلاك، فيجب الابتعاد عنه، ولأجل هذا يكون فعله من المسلم حراما. وقول ابن عاشر بعد ذلك وكل داع، عطف كلا بالواو على ما قبله من المحرمات وأضافه إلى داء، وهو لفظ مفرد منكر، فيستغرق كل في هذه الحالة أفراد هذا المنكر على ما تقرر في علم العربية. فمعنى كل داء الجميع في قول ابن عاشر أي جميع، معناه جميع أفراد ما يقال له داء. والداء في اللغة هو المرض، والمقصود به المرض القلبي. فقوله كل داء إذن على هذا أمراض القلوب التي هي التي هي مصدر للأخلاق السيئة كالبخل والشح ونحو ذلك. ويدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. والبر يصدر من الأخلاق الحسنة بدليل حديث أسامة بن شريك قال جاءت الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال حسن الخلق. قالوا يا رسول الله نتداوى؟ قال نعم، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. انتهى. أخرجه الطبراني في الكبير وله شواهد مرفوع. فقوله صلى الله عليه وسلم فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، المراد وهذا محل الاستدلال المراد بهذا الداء في هذا الحديث المرض القلبي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم نعم إقرار منه صلى الله عليه وسلم على التداوي الذي يكون بسبب داء أي مرض من قبيل سوء الخلق الذي ضده حسن الخلق. فالمرض القلبي قد يطبع عليه قلب المسلم، إذ معلوم أن القلب لها حالتان جبليتان كما في الحديث الصحيح الذي فيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالشح من الآية هو البخل والحرص، وهذا البخل أو الشح من أمراض القلوب، والنفس في الآية القلب. فإذا جبلت القلب على فساد على حالة الفساد، فهذا الفساد داء أنزله الله عليها، فيصدر من اختيار المسلم نفسه بسبب هذا الداء سوء الخلق والسلوك في قوله وعمله إذا كان في هذا الداء. والمراد بالشفاء لهذا الداء في هذا الحديث هو اتباع أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، إذ باتباع تلك الأوامر واجتناب تلك المنهيات تشفى القلب من هذا الداء بعلاج من التشريع الإلهي إذا عمل المسلم المصاب على مقتضى هذه الأوامر والنواهي عند الاتباع والاجتناب، وهو مجاهد صابر محتسب عند الله تعالى. وإذا غفل عن العمل بهذه الأوامر التي فيها الأذكار النافعة في الدين والدنيا مع اجتناب للنواهي لم يحصل علاج من التشريع. وإذا غفل عن العمل بهذه الأوامر التي فيها الأذكار النافعة في الدين والدنيا لم يحصل علاج من التشريع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. وعلى ما قدمتم في ميزان حسناتكم. ونشكركم شيخنا كثيرا كثيرا. حفظكم الله شيخنا. حياكم الله. بارك الله فيكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. يعني كنت قد طلبت منكم يعني بعض المواضيع فلم تسمح لي الفرصة أن أذكركم إلا الآن. نعم. فهل من موعد يعني أعيد الاتصال بكم فيه إن شاء الله؟ لابد، لأنه ما وجدت موضوعا أو ما كنت ذاكرا هذه القضية. ذكرني على كل حال، على الله يعيد إن شاء الله. نعم إن شاء الله. حياكم الله. جزاكم الله خيرا شيخ. نعم. الله يحفظك. حياكم الله. السلام عليكم.